بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الاستئذان، باب التسليم في مجلس فيه اخلاط من المسلمين والمشركين. حدثنا ابراهيم بن موسى، اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروه بن الزبير قال: اخبرني اسامه بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة لبني الحارث بن الحزم، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. لما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا عليها. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواكبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ يريد عبد الله بن أبي. قال: كذا وكذا. قال: عفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة حتى على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك الشرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. باب الاستئذان على القوم وفيهم أخلاط المسلمين والمشركين واليهود، يعني أنه يجوز هذا. ثم أتى بهذا الحديث الطويل، وأن النبي سلم على رهط كان مجتمع فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا وعليه قطيفة فدكية، فدكية مثل إلى فدك، وهي قرية قريبة من خيبر وكانت من قرى اليهود، وقد غنمها المسلمون بعد فتح خيبر. ففي صناعة قطيفة يعني القماش الذي له أداب، يعني فرشة الأرض التي على حمارة قطيفة فدكية، وكان خلف النبي أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وهو ابن زيد، وزيد هو متبنى النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فلما جاء النبي إلى فهم إلى هؤلاء وغشيتهم عجاجة الدابة، العجاجة هي غبار دابة، الحمار لما يمشي طبعا يوم يسير الأرض برجليه فيطلع فيه غبار يعني. فجاء عبد الله بن أبي كان مع هؤلاء القوم فخمر أنفه برداء، أخذ رداءه وخمر به أنفه، يعني غطى أنفه، نوع من الشمزاز، وهذا يعني عمل يعني كأنه مستاء لمجيء النبي صلى الله عليه وسلم ومروره يعني بالحمار الذي يركبه عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، وهذا هو الشاهد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ناس فيهم كفار. عبد الله بن ابي كان في هذا الوقت كافرا لم يدخل في الاسلام بعد، هذا الكلام كله كان قبل بدر، وفيهم مسلمون، عبد الله بن رواحه مولود مسلمون، وفيهم يهود جالسين في مجلس واحد، وكانت مجالسهم على طرقات. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته وقرا القران ودعاه الله تبارك وتعالى، دعا هؤلاء القوم المجموعة فيها مسلمين فيها مشركين فيها. فجاء عبد الله بن أبي فصدر له وقال له: أيها المرء، ما أحسن ما تقول، لكن لا تغشنا في مجالسنا بما نكره، اجلس برحالك، فمن أتاك فقص له. قال وقاح. أولا قال النبي: يا أيها المرء، حتى ما سماه باسمه ورسم أبي، يا أيها المرء، يعني يا رجال يا رجل، مرء والرجل، يا أيها المرء، لا تغشنا في مجالسنا المكره. قالوا: لا تجينا هنا في مجالسنا تغشنا فيها أشياء نكرهها، نكره تحدثنا به. قال له: ما أحسن ما تقول لو كان حقا. وهذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الكلام اللي بتقوله هذا زين لكن لو كان صحيح. قال له: ما أحسن ما تقول لو كان حقا. وهذا طعن في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: اجلس في حالك، يعني المكان اللي تنزل فيه خليك فيه، فمن أتاك منا فحدث، اللي يجيك منا واحد يجيك يقوم يعني حدثه ما تشاء. هذا يدل مقدار الأذى الذي تعرض له النبي في مكة صلى الله عليه المدينة صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأذى لا يقل عن ما تعرض له النبي في مكة من المشركين. فقال عبد الله بن رواحة مسلم وقال: يا رسول الله، بلغشنا في مجلسنا فإنا نحب ذلك. قال: تعال حدثنا ونحن نحب هذا. ردا على عبد الله بن أبي، فقال طبعا تعصب أناس لعبد الله بن أبي وبعض المسلمين واستبدل هذه السب هذا، وقام اليهود كذلك يعني يشايعون يعني إخوانهم المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن مثل هذا طبعا يعني المسلمين قلة والعدد الأكثر من المشركين، فهم يعني مضادون ومعادون معايدون له. فالنبي سكنهم وذهب صلى الله عليه وسلم. كان النبي ذهب إلى سعد بن عبادة، وكان منزله في بني الحارث. بني الحارث يعني جماعة من الخزرج، منازلهم يعني جوار المدينة. فالنبي كان ذاهب يعني، لكن هو في الأساس مشوار النبي هذا ركب حماره هو أسامة، ورايح عشان يزور سعد بن عبادة كان مريض. وسعد بن عبادة هو سيد الخزرج، عرب الذين كانوا في المدينة من الأوس والخزرج، أوس وخزرج هم أولاد عمومة وأصلهم من اليمن، وارتحلوا من اليمن وسكنوا في المدينة أوس وخزرج، لكن كان على عادة العرب يعني القتال مستمر بينهم، استمر القتال بينهم يعني مئات السنين وهم يقاتلوا بعضهم بعض. النبي لما ذهب وصل إلى يعني سعد بن عبادة يعود كمريض، فقال له يعني أبا يعني يقول له: هل سمعت ما قال أبو حباب؟ وأبو حباب هذا اللي هو عبد الله بن أبي وهو خزرج، والنبي ما قاله باسمه كذلك ولا بيت، وإنما كان بالكنية التي يحبها أبو حباب. قال كذا وكذا، يعني كلام الشتيمة التي شتم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد: يا رسول الله، يعني احلم عليك، يعني يسوع حلمك يعني، فإن الله قد جاء بك يعني بالحق الذي جاءك كان إلينا، وإن أهل هذه البحرة هم المدينة قد اجتمعوا على تكميل. قال: أهل المدينة اللي هي يثرب اجتمعوا على أن يجعلوا لهم ملك. مين يختاروا ملك؟ كانوا مختارين عبد الله بن أبي ليكون ملكا على المدينة، على هذه البحرة قد سماها البحر المدينة، وذلك أن المدينة أرضها منخفضة عن الأراضي التي حولها وكذلك كثرة المياه. فقال له: أهل هذه البحرة اجتمعوا على ان يتوجوه ملكا عليه، ونظموا الخرج، كانوا يعني اشتغلوا بالتاج وبداوا ينظموا الخرج الذي سيتوجونه به ملكا على اهل المدينه. فلما يعني جاءنا الله به يعني بالحق الذي انزل اليك تركها الناس وتركوا، صد الناس عن تتويج لكل الملك في المدينة ملك، خلاص جاء الملك الحق للمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا قضية يعني هذا عبد الله بن أبي، وطبعا حاجوا إلى الإسلام. قال فالشركة بذلك، شركة يعني يطلب غصة من النبي، أن النبي كأنه سلبه ملكه والذي كان ينتظر له، قالوا أهلا. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم صبر على عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي دخل في الإسلام بعد أن الإسلام بعد النذر، وبقي يعادي الرسول إلى أن مات، إلى سنة 9، 9 سنوات كاملة وهو يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بالخفاء ما يقدر يظهر الدس والخش في الأرض. وعلى فإن النبي صلى الله عليه وسلم عمله بالإحسان إلى أن مات، إلى أن مات، حتى إن النبي هو طلب بردة النبي أن يكفل بها، فأرسل له النبي بردة. ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن أبي، قال لرسول الله أعطني بردتك أن يكفن بها أبي. فالنبي أعطاه، والبردة هي نوع من العباءة، فأعطاه النبي فكفن في بردة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أكبر أعداء النبي، يظل عداوة للنبي طول حياة النبي المدنية 9 سنوات ويعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك النبي عمله إلى أحسان إلى أن توفي، وكان هذا صلوات الله والسلام عليه. على كل حال الشاهد من الحديث هنا الذي ساقه البخاري هنا في هذا الباب في جواز بيان جواز التسليم على أقوام أخلاق مختلفين فيهم مسلمين وكفار، إذا كان مسجد فيه مسلمين وكفار هل نسلم عليهم؟ الجواب نعم، نسلم عليهم ونقول السلام عليكم ورحمة الله. نعم. باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو لا تسلموا على شربة الخمر. يعني متى يعامل العاصي وعامل الطائع؟ لن يقول حتى تتبين توبة، إذا تبين التوبة من المعصية التي وفيها بذلك يعني يعامل معاملة الطائع، فما من كان ليس على معصيته وفعل معصيته فيعامل يعني معاملة العصاة. نعم. حدثنا عمرو بن بكير، حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب. أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامها. هذا حديث طويل؟ لا قصير. ها طيب. قصير. نعم. أن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتي برد السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وعاذنا النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. متى يسلم يعني على المعصي على العاصي؟ قال له ما يسلم عليه الا اذا تبعت توبته. وهنا اتى بقطعا حديث طويل لكعب بن مالك الانصاري رضي الله تعالى عنه، وهو من الثلاثة الذين كانوا قد تخلفوا عن غزوة تبوك، ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا 3 رجل، الذي تخلف 84 رجل، لكن كذبوا النبي، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا احنا والله يعني صاروا يعتذروا لي اعذار كثيره ما كنا نستطيع ان شاء الله اذن. فالنبي يعني اذن لهم وقبل منهم ظاهره وترك يعني باطنهم لله، ثم الله تبارك وتعالى فضح باطنهم وبين انهم يعني من اهل الباطل وانهم تخلفوا عن الرسول، والمتخلفون لهم عذاب. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم لما جاءوا النبي صدقوه، من هو كعب المالك الأنصاري هذا؟ فقال والله يا رسول الله ما كنت في مرة من المرات يعني في غزوة غزيتها وأنا في أحسن حال مثل هذه الغزوة. قال له هذه الغزوة كان عندي راحلتي، ما عمري ما ملكت راحلتي إلا أجهدت، وكان عندي وكان عندي ولي، لكن يعني تخلف كسلا. فصرخ النبي صلى الله عليه وسلم هم الثلاثة، فالنبي لما صرخوه قال أخوه حتى يأذن الله فيه، يعني ما أحكم فيكم إلا إذا بعد إذن الله فيكم. فبقيوا الله تبارك وتعالى لم ينزل فيهم قرآن إلا بعد 50 ليلة، والرسول أمر بأن ما أحد يكلمهم، حتى أمرهم بأن لا يعني يعاشروا نساء، مرأة خلاص كل واحد ما تروح بيت أهلها في المدة حتى يقضي الله له. فبقيوا 50 ليلة. كان يقول أنا كنت أنزل المسجد، يقول صاحبي مرار بن الربيع وهلال بن أمية اثنين معه، يقول جلس في بيتهما يبكي، يقول أنا كنت رجل شاب شديد شوية فكنت أنزل أمشي في السوق، يقول والله ما حيسلم علي، سلم على الرجل فما يرد عليك، يقول أدخل المسجد وروح أصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أصارخه النظر، يعني ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي كان إذا أنا أقبلت على صلاتي نظر إليه، وإذا أنا رآني أنظر التفت عني. ومش على هذا، ويقول أسلم آتي أسلم على النبي ثم أقول هل حرك شفتيه؟ يعني يا ترى الرسول رد علي ولا لا؟ ما يدري يعني. يقول قلت أقول يعني هل حرك شفتيه؟ فيقلوا على هذا 50 ليلة. النبي يعني أمر بمقاطعتهم حتى نزل قول الله تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهؤلاء الثلاثة يعني هؤلاء الثلاثة الذين تاب الله عليهم، فلما تاب الله عليهم على طول الرسول يعني آذن صلى صلاة الفجر وقرأ الآيات على المسلمين فانطلق الناس له، كل واحد يذهب إلى واحد يقول له خلاص أبشر بتوبة الله عليك ويجي يسلم عليه ويرحب به. لكن قبل نزول هذه الآيات الرسول قال ما أحد يكلمهم محض، ما أحد يسلم عليهم ولا هم إذا سلموا على أحد يرد عليهم السلام، يرد عليه السلام. فهذا في وقت المعصية حتى تاب الله تبارك وتعالى، لكن كان هذا طبعا بأمر الله تبارك وتعالى، يعني أمر الله أو أمر رسوله خلاص كله الجنة. وكان هذا نوع من يعني التأديب والتعذير لهم عن تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب يعني تخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. نختم بهذا الحديث إن شاء الله. باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يا عائشة فأن الله يحب الرفق في الأمر كله، فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. ويقول باب كيف الرد على أهل الذمة. الذمة هي العهد، وهذا العهد يكون لغير المسلمين المستأمنين في بلاد المسلمين، كافر مستأمن إنما متوطن في هذا، وإن واخذ أمان بالعبور أو بالتجارة أو بنحو ذلك، فالمستعمل ده اسمه ذمي، اسمه ذمي يعني من أهل الذمة، والذمة هي العرب. والمدينة كان فيها ناس من أهل الذمة، ثم كان فيها يهود معاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم، كان فيها أنصار، ثم كان فيها الأحزاب. فكيف يسلم عليهم؟ إذا سلموا كيف نرد عليهم؟ أتى هنا بحديث من ابن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوم من اليهود أتوا إلى الرسول في المسجد، فلما سلموا ما قالوا السلام عليك أيها النبي، وإنما قالوا السلام عليك يا محمد. والسام بمعنى الموت، فهو دعوة مش تحية بقى الآن، هذه دعوة بالموت. قالت فهمتها من عائشة في غرفتها، فهمت ما قالوا فردت عليهم من غرفتها قالت وعليكم السام واللعنة، وعليكم السلام، فردت عليهم السام اللي هو الموت واللعنة. فقال النبي ما هي عائشة؟ كلمة يعني زجر. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، الرفق الترفق الله يحبه والله. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قالت النبي أنت ما سمعت اللي قالوا؟ فقال النبي قد رددت عليك، قد رددت عليك، أنا رديت عليها. قلت عليك. فالنبي لما قال السلام عليك علم النبي ما يقولون، فما قال له ماذا؟ قال وعليكم، يعني وعليكم الذي قلت، اللي قلت عليكم. فقال النبي انا رددت عليكم، قلت عليكم. ثم قال النبي والله يستجيب لي ولا يستجيب لهم، يعني الله يستجيب للرسول اذا دعا عليهم ولا يستجيب لهم هم اذا دعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد انه اذا يعني استفد من هذا الحديث انه اذا كان الناس من اهل الكتاب من يهود او غيرهم سلموا على المسلمين، اذا سلموا بتحيه صريحه يرد عليهم التحيه الصريحه، واذا سلموا بكلام قد يخشى انهم يعني يسبون فيه المرء، يسبون فيه المسلم، فانه يقال وعليكم. بس نقول شو عليكم السلام ورحمه الله، نقول وعليكم اي وعليكم مثل الذي قلتموه، قل عليكم. الحمد لله رب العالمين.